لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ونستكمل الحديث حول أدلة البعث والنشور. وكما سبق في المرة الأخيرة أن هناك من كذب بالبعث والنشور، وأن هؤلاء الذين كذبوا بذلك على أنواع، فمنهم بعض طوائف العرب، ومنهم الملاحدة المنكرين لوجود الله عز وجل، ومنهم المنافقين الذين يعني يحرفون ذلك ويجعلونه على غير ما جاء به الشرع. ولازمنا نتحدث عن أدلة البعث والنشور، وأن هذه القضية قضية عظيمة، وأن الكفر بالبعث والنشور أو إنكار البعث والنشور هذا يهدم يعني ثوابت عظيمة جدا، من أعظمها أن هذا فيه إلحاد ويعني إنكار لوجود الله سبحانه وتعالى من أصله. فالذين يكذبون بذلك منهم من يقول يعني بأنه لا إله ولا رب ولا خالق ولا شيء من ذلك، ولذلك ينكرون البعث والنشور ضمن ما ينكرون. وهناك من يقر بالله تعالى كما تقدم، ولكنه يعني ينكر هذه المسألة. وهؤلاء يهدمون قضية إقامة العدل بين الناس يوم القيامة، وقضية الجزاء والحساب والجنة والنار كما سبق وتحدثنا عن ذلك. وسبق أن تحدثنا عن الدليل الأول من أدلة البعث والنشور، وأن الأدلة سبعة ذكرها المصنف هنا. تكلمنا في المرة السابقة عن الدليل الأول، وهو إخبار العليم سبحانه وتعالى الخبير بوقوع القيامة، أي أن هذا فيه دليل على بعث الناس بعد موتهم، وأن الله أخبر بذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الدليل الأول هذا، قد يقول قائل هذا الدليل ينفع مع من يقبل يعني كلام القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، أما الملحدون والمنكرون أصلا لوجود الله تعالى ونحوهم، هؤلاء لا يقبلون بهذا الدليل الأول، ولذلك تأتي الأدلة الأخرى ترد على هؤلاء. ولذلك نقف اليوم إن شاء الله مع الدليل الثاني والثالث والرابع. أما الدليل الثاني، قال الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى، يعني من أدلة إثبات البعث والنشور والجزاء والحساب، وأن الله سيبعث من في القبور، وأن الله سيحاسبنا، وأن الله سيجازي كل إنسان على عمله، الاستدلال على ذلك من الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى. يعني استدلال القرآن واستدلال الشرع بأن الذي أوجد هو الذي يقدر على البحث مرة أخرى. قال استدل القرآن على الخلق الثاني بالخلق الأول، فنحن نشاهد في كل يوم حياة جديدة تخلق، أطفال يولدون، طيور تخرج من بيضها، حيوانات تلدها أمهاتها، أسماك تملأ البحر والنهر، يرى الإنسان ذلك كله بأم عينه، ثم ينكر أن يقع مثل ذلك مرة أخرى بعد أن يبيد الله عز وجل هذه الحياة. معنى هذا الكلام يعني ماذا؟ أنه كما هو قادر سبحانه وتعالى على إنشاء هذه المخلوقات وبدايتها، كل يوم الخلق اللي بيتجدد ده، كل يوم مخلوقات جديدة، ناس بتتولد وأحياء توجد في هذه الحياة، الذي خلق هذه الأشياء، الذي خلق هؤلاء الأحياء، أليس بقادر على أن يبعثهم مرة أخرى؟ قال إن الذين يطلبون دليلا على البعث بعد الموت يغفلون عن أن خلقهم على هذا النحو أعظم دليل، أعظم دليل قال فالقادر على خلقهم قادر على إعادة خلقهم، يعني النشأة الأولى من عدم، النشأة الثانية من موجود، فهي أسهل. قال وقد أكثر القرآن من الاستدلال على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى، اللي خلق أولا قادر على البحث ثانيا. قال وتذكير العباد المستبعدين لذلك بهذه الحقيقة. قال تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. قال تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، أصلا أنت ما كنت الشيء أصلا، فالله خلقك من لا شيء من عدم، فهو قادر على أن يعيدك مرة أخرى. ويذكرنا القرآن في موضع آخر بالخلق الأول للإنسان، فأبونا آدم خلقه الله من تراب، فالقادر على جعل التراب بشرا سويا لا يعجزه أن يعيده بشرا سويا مرة أخرى بعد موته. ويذكر القرآن يعني أيضا بخلقنا نحن ذرية آدم، فإنه خلقنا أي الله عز وجل من سلالة من ماء مهين، تحول هذا الماء فأصبح نطفة، ثم صارت النطفة علقة، ثم تحولت إلى مضغة إلى أن نفخ فيها الروح وجعلها الله إنسانا سويا. فالقادر على هذا الخلق المشاهد المعلوم قادر على إعادة الخلق وإحياء الموت، هذه أشياء مسلم بها حتى عند الملاحدة، إن ذا تطور بيحدث للإنسان من أول لحظة في وجوده في الحياة، هذا يقره حتى الملاحدة. طيب الذي قادر على هذا التطور وهذه المراحل التي يتطور فيها الإنسان في بطن أمه هو جنين ثم يكون إنسانا بعد ذلك، أليس هو بقادر على أن يبعث هذا الإنسان مرة أخرى؟ وهذا أسهل. قال الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، كنتم في شك من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونخر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إذا كان الله هو الذي أنشأك على هذا النحو فهو قادر سبحانه وتعالى على أن يبعثك. قال وقد أمر الله عباده بالسير في الأرض والنظر في كيفية بدء الخلق ليستدلوا بذلك على قدرته على الإعادة. انظروا في بدء خلقكم ليه تستدلوا بذلك على إعادتكم. قال تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الأخرة إن الله على كل شيء قدير. كيف بدأ الخلق؟ بدأه من عدم، إذن فهو قادر على أن يوجد هذا الذي بدأه بعد ذلك مرة أخرى. وقال تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أما الدليل الثالث على البعث والنشور قال القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه، هذا استدلال عقلي رائع جدا. القادر على خلق الشيء الكبير العظيم قادر على أنه يخلق الشيء الأقل، الشيء ده استدلال عقلي رائع جدا. قال قبيح في نظر البشر أن يرمى بالعجز عن حمل الشيء الحقير من يستطيع حمل العظيم، ما نجيش لحد مثلا قوي جدا يستطيع أن هو يحمل أثقالا كثيرة ونقول له تقدر تشيل الورقة دي، ده شيء قبيح جدا في الكلام، والذي يقول ذلك يتهم في عقله هذا يقدر على ما هو أعظم من ذلك. كيف نقول له هل تستطيع أن تحمل هذه الورقة؟ هذا شأن من ينكر أن الله عز وجل يبعث من في القبور. قال: ومثله إذا غلب إنسان رجلا شديد البأس قويا لا يقال له إنك لا تستطيع أن تصرع هذا الهزيل الضعيف. واحد قوي جدا ضرب واحد قوي جدا وصرعه، نقول له الرجل الضعيف اللي قاعد في الأرض عاجز ده بتقدرش، أنت لا تقدر عليه، هذا قبيح جدا. ومن استطاع أن يبني قصرا لا يعجزه بناء بيت صغير، ما نجيش لحد يستطيع أن يبني قصر ضخم كبير جدا نقول له الكوخ ده أنت ما تقدرش تبنيه، هذا قبيح، هذا يتهم في عقله. قال: ولله المثل الأعلى، فإن من جملة خلقه ما هو أعظم من خلق الناس. اللي بيقول إن ربنا مش قادر على إنه يبعث الناس مرة أخرى، طب ده في مخلوقات أعظم من الإنسان بمراحل خلقها الله عز وجل، فكيف نقول لله عز وجل في هذا الشيء اليسير جدا وهو إعادة الإنسان نفسه أنه لا يقدر؟ قال: فكيف يقال للذي خلق السماوات والأرض أنت لا تستطيع أن تخلق ما دونها؟ قال الله تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. يعني من باب مبدأ الخلق، وإن مبدأ بما هو أعظم وأقوى، هو يقدر على أن يخلق ما هو أعظم من الإنسان. طيب يبقى هذا الشيء الضعيف اللي هو الإنسان ده، ألا يقدر القوي العزيز سبحانه وتعالى أن يخلقه مرة أخرى ويبعثه مرة أخرى؟ وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذا هذا الذي يقول هذا، هذا إنسان يتهم في عقله أن يقال للعظيم سبحانه وتعالى القادر الذي خلق السماوات والأرض والجبال والبحار أنت لا تقدر على خلق الإنسان وإعادته مرة أخرى. قال ابن تيمية رحمه الله بعد أن ساق هذه النصوص: فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم، والقدرة عليه أبلغ، وأن هذا الأيسر يعني خلق بني آدم أولى بالإمكان والقدرة من ذلك. هذا شيء بسيط جدا خلق الإنسان وإعادته مرة أخرى. وقال شارح الطحاوية: أخبر تعالى أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما يعني عظمتهما يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها. إيه يعني إحياء شوية عظام؟ ده هو سبحانه وتعالى أبدع السماوات والأرض والكائنات العظيمة هذه كلها. إذن فهذا دليل آخر على البعث والنشور، أن الله الذي خلق الأعظم قادر على خلق ما هو دونه هو الإنسان. رابعا، أي من الأدلة يعني قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال، هذا دليل على البعث والنشور، قدرة الله في تحويله الخلق من حال إلى حال. يعني قال: الذين يكذبون بالبعث يرون هلاك العباد ثم فناءهم في التراب فيظنون أن إعادتهم بعد ذلك مستحيل. هذا طبعا من قبح تفكيرهم وسوء يعني نظرهم. قال الله عز وجل: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. يعني بعد من الأرض تكلنا ونبقى تراب في الأرض، هل ممكن نبقى خلق جديد مرة أخرى؟ قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. قال: والمراد بالضلال في الأرض تحلل أجسادهم ثم اختلاطها بتراب الأرض. تقول: ضل السمن في الطعام إذا ذاب وانماع فيه. ولذلك هم يظنون من ذلك أن الله لا يقدر على إعادتهم. قال: وقد بين الحق تبارك وتعالى في أكثر من موضع أن من تمام ألوهيته وربوبيته قدرته على تحويل الخلق من حال إلى حال. ولذا يعني هم مستعظمين الملحدين أو المكذبين يستعظمون أن بعد ما صاروا ترابا وبقوا تراب، إزاي التراب ده يرجع تاني يبقى إنسان تاني؟ فالله قادر على تحويل المخلوقات من حال إلى حال. قال: ولذا فإنه يميت ويحيي ويخلق ويفني ويخرج الحي من الميت والميت من الحي، كل هذه أشياء موجودة، الله عز وجل قادر عليها أن يحولها من حال لحال، أنه هو يحول من ميت يحوله حي، ومن حي يحوله ميت، ويخرج من الميت حيا ويخرج من الحي ميتا. كل هذا نوع من تحويل الأحوال من حال إلى حال بقدرته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. يعني ماذا هذه الآية؟ قال: من الحبة الجامدة الصماء يخرج نبتة غضة خضراء تزهر وتثمر. سبحان الله، إن الراجل الزارع ما بيجي يحط في الأرض بيحط حبة يابسة، حبة يابسة صماء جامدة، وليكن مثلا حبة قمح أو ذرة أو أرز أو نحو ذلك يعني يحطها في الأرض وهي يابسة جامدة. سبحان الله، تتحول هذه الحبة بعد ذلك إلى شيء غض طري لين، ثم يزهر هذا الشيء ويثمر. اللي بتطلع الحباية اليابسة دي تطلع زرع بعد ذلك لين. قال: ثم تعطي هذه النبتة الحية حبوبا جامدة ميتة. سبحان الله، يعني اللي حط ذرة في الأرض كبذرة الأول جامدة ميتة، وبعدين تطلع منها حياة ويطلع منها الأعواد ونحو ذلك، وبعدين يطلع من هذه الأعواد بذور مرة أخرى جامدة يابسة زي النشأة الأولى برضو بتاعت. سبحان الله العظيم. قال: ومن الطيور الحية يخرج البيض الميت. سبحان الله، الطير حي يخرج منه مخلوق آخر ميت، ومن البيض الميت. سبحان الله، البيضة دي اللي ما فيهاش حياة، ما فيهاش حياة، تخرج الطيور المتحركة المغردة التي تنطلق في أجواز الفضاء. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يجعل من هذه البيضة اللي هي عبارة عن شيء ما فيهوش حياة يجعل منها حي يخرج منها. سبحانه وتعالى يخرج منها في عالم هذا الكون والفضاء الذي خلقه سبحانه وتعالى، ويتحول من شيء جامد ميت إلى شيء حي. سبحان الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فهو قادر سبحانه وتعالى أن يحول الأشياء من حال إلى حال. قال: إن تقليب العباد موت فحياة ثم موت فحياة دليل عظيم على قدرة الله تجعل النفوس تخضع لعظمته وسلطانه. قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا كله يثبت أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس ويقدر على خلقهم سبحانه وتعالى. ثم قال: الأدلة الثلاثة الأخيرة في موضع واحد في كتاب الله، بيشير إلى إحنا عندنا أربع أدلة تقدموا دلوقتي، نذكر بهذه الأدلة. الدليل الأول وهو إخبار العليم الخبير بوقوع القيام، أدلة الشرع بأن في قيامة وفي بعث وفي نشور. طيب قلنا الدليل ده ممكن الملاحدة لا يقبلونه، الأدلة الأخرى. الدليل الثاني وهو الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى، يعني أن النشأة الأخرى أسهل من النشأة الأولى، وأنه كما خلق الأولى أنشأ في الأولى ينشئ في الثانية، والدليل الثالث أن القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه، إن ربنا سبحانه وتعالى قادر على خلق السماوات والأرض والجبال والبحار، وهذا أعظم من مجرد خلق هذا الإنسان، فهذا أهون. الدليل الرابع أن الله سبحانه وتعالى قادر على تحويل الأشياء من حال إلى حال، من حي الميت ومن ميت لحي وغير ذلك، وهذا مشاهد في الكون وفي العالم، وعليه فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي الموتى، يغير من حال الميت يخليه حي، قادر سبحانه وتعالى. ثم علق بعدها قال الأدلة الثلاثة الأخيرة في موضع واحد في كتاب الله، يعني جاء مضمونها في موضع واحد في كتاب الله. قال وقد ذكر الحق تبارك وتعالى الأدلة الثلاثة السابقة في موضع واحد في كتابه في معرض الرد على مكذب البعث، فقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والذي ضرب المثل هو أحد ملاحدة العرب، جاء أحد ملاحدة العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ وقد جاء بعظم بال ثم فته ونفخه، عظم يعني دايب خالص، فته ونفخه قال له ده بقى تراب خالص، تزعم أن ربك يجمع هذا بعد ذلك؟ قال فأنزل الحق تبارك وتعالى هذه الآيات معيرا هذا الكافر بجهله وضلاله. قال تعالى وضرب لنا مثلا، اللي هو مثل الرميم ده، ربنا قادر على ذلك، ونسي خلقه، نسي هذا الجاهل خلقه أنه خلق من عدم. قال من يحيي العظام وهي رميم، قال فلو كان لبيبا عاقلا لم يسأل هذا السؤال، لأن وجوده وخلقه في هذه الحياة يجيب على السؤال، وقد وضح النص هذا المعنى الذي أجمله في البداية فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي أنشأك أول مرة قادر على أن ينشئك مرة أخرى، هذا أمر يسير جدا، وده الدليل الأول، استدلال بالنشأة الأخيرة، استدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخيرة. نعم. قال فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخيرة، إذ كل عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز، ده الثانية أسهل. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته فكذلك الثاني، فإذا كان تام العلم كامل القدرة سبحانه كيف يتعذر عليه أن يحيي العظمة وهي رميم، ده هو أصلا أوجدها وهي لم تكن شيء أصلا، فكيف وهي لها وجود وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يحييها هذه النفس مرة أخرى حتى وإن لم يكن لها رميم، حتى وإن لم يكن لها شيء، الذي خلق في الأول قادر على الخلق في الثاني. نعم. قال ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر، يعني ربما يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، اللي هو بقى الدليل بتاع إن ربنا قادر على تحويل الأشياء من حال إلى حال، فيجي ملحد يقول العظام لو صارت رمادا رميما عادت إلى طبيعتها باردة يابسة، ما فيهاش حياة ما فيهاش حرارة، ما فيهاش حياة ولا حرارة. قال والحياة لابد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة، الحارة عشان تتفاعل عشان يحصل تفاعل، بما يدل على أمر البعث. قال ففيه الدليل والجواب معا في الآيات، يعني فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. سبحان الله، من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر اللي هو جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الحطب اللي هو اليابس ده اللي هو شيء ما فيهوش حياة خالص أصلا، يخرجه الله سبحانه وتعالى من شيء في حياة وهو الشجر الأخضر. نعم. الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرود، الذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها لا ولا يستعصي عليه، فهو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. قال ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم. قال ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر. وده الدليل الثالث، إنه الاستدلال بأن من قدر على الأعظم قادر على ما هو دونه، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل هو قادر على ما دونه بكثير أقدر وأقدر. فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. ولذلك قال الله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر عليه أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى. قال ثم أكد تبارك وتعالى ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أن فعله ليس بمنزلة غيره سبحانه، الذي يفعل بالآلات والكلفة غيره ممكن يشق عليه ويعجز لأنه بيحتاج آلات وكلفة ويحتاج أشياء أخرى معاونة والنصب والمشقة، ولذلك لا يمكنه الاستقلال بالفعل، بيحتاج إلى أسباب معاونة. قال بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون كن. هذا في حق الله تعالى، ربنا سبحانه لا بيحتاج معين ولا بيحتاج آلات ولا بيحتاج شيء من ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذه أربعة أدلة إلى الآن على البعث والنشور كما تقدم، نذكر بها كعناوين. الدليل الأول وهو إخبار الله تعالى بالأدلة على البعث والنشور، وقلنا إن هذا قد ينكره الملاحد. الدليل الثاني الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى. الدليل الثالث القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه، اللي يخلق السماوات والأرض والبحار والجبال يخلق ما دونه هو الإنسان. الدليل الرابع قدرته تعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال، إن ربنا سبحانه وتعالى يحول الميت لحي والحي الميت، فهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. بقي لنا ثلاثة أدلة على البعث والنشور، نستكمل إن شاء الله الحديث حولها في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.